الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد إن شاء الله آخر ربع في سورة آل عمران، اللي هو لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. بدايته ما فيش فيه كلام كتير عندنا، يعني هنقول في الآية، في آية الله سبحانه وتعالى بيقول فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وهنا يبان ان الذنب غير السيئه، الله يغفر الذنوب، انها في حق الله في الغالب، في اغلب اقوال العلماء ان الذنوب في حق الله، ليس لا لا لا يدخل في حقوق لبشر. انما وكفر عنا سيئاتنا، فقال يقول السيئه انها فيها حقوق للبشر. ومن هنا الله يكفرها يسترها، والله جعل لنا المخرج في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، كثر من حسناتك. إنما هنا تكفير السيئات لأن في حقوق لابد أن ترد، وإذا ما ردتش في الدنيا، لم ترد في الدنيا هيبقى في الآخرة، والله أعلم إيه اللي هيكون إزاي إنها ترد ليه من الحسنات، أو الله يدافع عن الذين آمنوا. وبعد كده هنيجي لآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هنا وإن من أهل الكتاب يبقى بعض من أهل الكتاب، إنما في سورة المائدة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهنا الكل هيؤمن قبل موته. هاء الضمير بتعود على أهل الكتاب، انه قبل ما يموت، لانه هيشوف خلاص في عالم الشهاده، فهيعرف ان هيؤمن تماما ان عيسى رسول وليس اله او ابن اله او هيعلم الحق في عالم الشهاده، او قبل موت عيسى عليه السلام. ممكن هاي الضمير تعود على عيسى، ودي في وقتها هنقولها ان شاء الله، لان بعد نزول عيسى يعني في من عليه السلام في من علامات القيامه الكبرى ان هو قبل موته الحقيقي بقى، انه هيؤمن ان هو، لانه هينزل يقول انا رسول، اللي انا خلاص هيؤمن تماما بي ويكسر الصليب ويقتل الايه الخنزير و و. بعد كده تيجي الايه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، دي درجات للصبر، الصبر والمصابره عليه، اي المسابقه والمصابره عليه والمرابطه على هذا الصبر. وبعد كده واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله اعلى واعلم.